حفظكم الله شيخنا، هل ترفع الأيدي في القنوت؟ لأن البعض ربما لا يرفع يده في القنوت. نعم، مسألة رفع الأيدي في القنوت هذه فيها أيضا نزاع يسير بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الناس يرفعون أيديهم في القنوت، الناس يرفعون أيديهم في القنوت خلف الإمام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف مؤلفا قد مر ذكره، وهو كتاب قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة، وأورد بعض الأحاديث أو الآثار التي تدل على رفع اليدين. وعقد محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل بابا في هذا الموضوع، عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدي عند القنوت، وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره، وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان، وعن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان، وذكر آثارا في ذلك فلتراجع. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في المجلد الأول صفحة 821، قال الأثرم كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره، وروي ذلك عن عمر وابن عباس، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي، وأنكره مالك والأوزاعي ويزيد بن أبي مريم. انتهى كلام الإمام ابن قدامة. فالخلاصة أن ترفع الأيدي في القنوت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.